تبعث فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى في صامدي سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة السجن سقنا طهرنا طهدنا إلى السجن سقنا طهرنا طهدنا بحقد ضربنا ولكن صمدنا سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى في صامدين إلى الله ندعو وباسمه نشدو سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين نبقى دعاة لن نستكين سنبقى دعاه